السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. لازلنا في القضايا النفسية والموضوعات المحورية الكبيرة اللي محتاجة زيادة من الضوء عشان نزداد وعي بنفسنا وارتقاء في صحتنا النفسية. كنا بنتكلم في الحلقة السابقة عن الاكتئاب، وتوقفنا عند الكلام عن علاج الاكتئاب. والنهاردة هنطرح بعض الأسئلة المهمة. يسعدنا وشرفنا يكون معانا فضيلة الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. بحضرتك أستاذ أحمد، ربنا يسعد حضرتك يا رب. ربنا يحفظك. سؤال ورد لبعض المشاهدين، طيب لو أنا ما عالجتش الاكتئاب، إيه اللي هيحصل؟ ماذا لو لم يعالج هذا الاكتئاب؟ الحقيقة هو سؤال مهم جدا، ماذا لو لم نعالج الاكتئاب؟ كتير بيفترض إن إحنا لو ما عالجناش الاكتئاب فلان هيتقرف له شوية أو هيتضايق شوية وخلاص. هل هي وخلاص؟ الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. في آثار كبيرة لعدم علاج الاكتئاب على محاور كتير. أولاً على مستوى الشخص ذات نفسه، وده ممكن نقول الأقصى أو التأثير الأصعب اللي الناس بتبقى شايفاه الأسهل، اللي هو فكرة إيه، ما هيتعذب له شوية وخلاص. الحقيقة إن الشخص بعينه اللي مش هيتعالج من الاكتئاب ده موارد جداً جداً جداً إن هو شغله يتأثر، فترقية مش هياخدها، لأن إحنا الاكتئاب بيصل مع بعض الناس، ممكن من البعض وممكن الغالبية، إنه مش قادر يروح شغله فبدأ يغيب من شغله. واحنا شفنا، انا شخصيا في حياتي المهنيه شفت مئات المكتئبين اللي اتفصل من شغله، مش قادر ينزل يروح الشغل، وده هيسمع في ازمات اخرى، وده ازمات ماليه هيأثر تأثيرات كبيره على دوائر تانية اوسع. طبعا فالشخص بشكل اساسي هو هيتأثر. طيب احنا مشكلتنا الشغل بس، ده لما الشخص ده اكيد ما هيترفد من شغله، او شغله هيتأثر، او على الاقل مرتبه هيقل، يعني على فرض ان هو في مؤسسه هيروح بعض هتدي له الايام. اجازه مرضي وهيبقى بياخد جزء من مرتبه، هو هيتاثر سلبا، يعني نتوقع ان الاكتئاب بتاعه هيزيد. الدايره الشخص ده جوه المجتمع هياثر بالسلب على المجتمع. من الابحاث في بلاد كتيره بتبقى شايفه ان واحد من الحاجات اللي بتاثر على الانتاج في البلاد هو الاكتئاب، واحد من العوامل اللي بتاثر بالسلب بشكل كبير جدا، لان المكتئب ده يا اما بيروحش الشغل، يا اما لو راح الشغل هيبقى مش مركز، ولو مركز مش هيبقى متعاون مع فريق عمل، لان هو شخص بالعافيه متواصل مع الناس. ففكره ان احنا ناخد منه احسن اداء بقت بعيده، هو بالعافيه هيأدي اداؤه العادي، وفي اوقات كتيره مش هيبقى عادي خالص. يعني الازمه لم تصبح شخصيه وانما دي ازمه مجتمع. ازمه مجتمع، الاكتئاب هيأثر على ان الشخص ده انتاجيته يا بتقل، يا اما لو حتى كملت هتبقى بأسوأ صوره ليها. وده بيأثر على الدخل القومي للبلاد، وبيأثر على الإنتاجية والإبداع عند ناس كتيرة جدا، فالمجتمع متضرر جدا إن الاكتئاب يفضل موجود. أنت متخيل حد ملوش نفس لأي حاجة، مزاجه مش حلو، تركيزه سيء، عنده إحباط، ما عندوش أمل في بكرة، قد إيه ده هيبقى بيروح شغله وبيقول أفكار جديدة وبيبدع و و و حتى أدواره الاجتماعية كزوج وكأب أظن هيتأثر. الأسرة بقى، الأسرة هتتأثر بالسلب، من أول الأب اللي يعني إحنا عاذرينه طبعا، بس هنقول المكتئب زي ما بيبقى فاقد الاستمتاع وفاقد الاهتمام، ممكن إمكانياته في إن هو يدي للآخرين، الآخرين دول اللي هو زوجته وأولاده، يديهم وقت واهتمام ويتفقد أحوالهم ويراعي مشاعرهم في أوقات كانوا محتاجينه فيه هتقل كتير. وطبعا ما توقعش من كل الأبناء إن هم يبقوا متفاهمين، ده الولد أو البنت في لحظات بيبقى محتاج بابا أو ماما، وخصوصا ماما كمان، لأن المكتئب زي ما احنا قلنا إن هو بيجي في الستات أكتر من الرجالة. البنت في وقت من الأوقات محتاجة مامتها، هي هتبقى شايفة إن ماما مهملاني ومش بتدور عليا، وأنا كان عندي احتياجات في وقت سواء بمر بامتحانات أو إن أنا بمر بأزمة معينة وما لقيتش حد جنبي. وأحيانا ده بيصيب بأزمة عند الأولاد، يعني ممكن الأم تصابها اكتئاب فترة معينة، سنتين ثلاثة دون تعافي ودون أخذ خطوات، وفجأة بعد سنتين الولد بقى فقر بيئي سبب له تأخر عقلي فبقى أزمة. ده بيحصل وبيحصل بشكل شائع جدا، ان في فتره كان الولد فيها او البنت محتاج ينمي مهاراته ويلاقي المتوقع اللي هو دفء العلاقه، وحد بيلاقي، يعني الطبيعي بتاعنا ان البيبي لما بيجي ويبقى طفل ويبتدي قدامنا في ام بتلاعب وبتهزر وبتعمل وحياتها الكامله بتبقى الطفل دوت. الام المكتئبه بتبقى مسكينه، هي بالعافيه عايزه اليوم يعدي. ففكره ان انا الاعب حد وهاتي وعلم مهارات المهمه دي بتبقى في منتهى الصعوبه، اللي قد توصل في بعض الاوقات ان هي سايبه ابنها او بنتها عند مامتها او عند حماتها او سايباها على الشاشه، لان هي خلاص بقت بتتعامل ان هي بتدي له احتياجاته الضروريه وبس، طالما ما عيطش ما صرخش ما مش هتتدخل. وبتوصل في بعض الاوقات ان هي تبقى في بيت وهو في بيت تاني، سواء ان هي ودت ابنها او حماتها عند مامتها، او ان هي قافله على نفسها جوه ووالدتها هي اللي معاها في البيت ومعظم الوقت، ومرحله تكوين الروابط دي ما تكونتش حقيقه عشان هم مش موجودين. احنا كده بنتكلم عن ازمات تصنع جديده. انا مش بصعبها بس ده الواقع. يعني فكره ان المكتئب مش عارف يساعد نفسه، وده هياثر على الانتاج وهياثر على البلد وهياثر على الاسره، الحقيقه ده اللي بيحصل. لو حبينا ناخدهم كفئات مستقله، يعني مثلا اكتئاب الطفل، اكتئاب المراهق، كل واحد فيهم اكتئاب الطفل والمراهق هياثر بشكل اساسي على شغلانته، الدراسه هو الحقيقه الطفل والمراهق ليهم شغلانتين. الشغلانه الاولى هي الدراسه، والشغلانه الثانيه هي اللعب وتكوين العلاقات. دول هيتاثروا بشكل اساسي. المراهق هنلاقيه قافل على نفسه، والطفل هنلاقيه قافل على نفسه، وهنلاقي تدهور، ودي من العلامات المميزه لاكتئاب، تدهور في المستوى الدراسي بتاع الاثنين. بعد ما كان بيطلع الاول على المدرسه بقى يقول لك بينجح بالعافيه، بقى بينجح وخلاص. فانا يعني هنقول ان في تضرر كبير بيحصل هنا. عندي مقال مش بحب اقوله، بس لازالت احتماليه ان يفكر المراهق ان هو يؤذي نفسه كبيره. تاني سبب لانهاء الحياه او الوفاه عند المراهقين بره، الحمد لله مش عندنا، تاني سبب بعد الحوادث هو الاكتئاب. يعني او مش الاكتئاب، هو الانتحار. فالانتحار مقال من المقالات اللي احنا لازم نبقى حاطينها تحت عينينا، لان ده ممكن يحصل مع المكتئب، ممكن، وخصوصا لو كان مراهق، خصوصا لو كان عنده مرض مصاحب زي اندفاعيه، او لو كان المراهق ده بدا يجرب ماده مخدره بتخليه ما يعرفش يفر من نفسه، مع اجتماع ضعف القيم وعوامل كتيره، فقدان علاقات ممكن، وفقدان الانتماء ممكن، ده يحصل. فالطفل اخاف او بيحصل ان اداؤه الدراسي بيتدهور بشكل كبير، المراهق بيتدهور اداؤه الدراسي وعلاقاته وقد تصل لما لا نحمد عقباه. طبعا تاخره المهاري ده، هو خلاص بقى قدرته على الاقناع والحوار والمناقشه بتتدهور، لان هو بينزوي بشكل كبير. الام هيبقى أدائها جوه بيتها، وان هي هتبقى المسؤوله الاساسيه عن البيت وتهزر مع ده وتبقى رمز البهجه للبيت، ما نتوقعش ده خالص. ده هي بالعكس هتبقى هي مكتئبه، وده هيأثر بالسلب على ابنائها وزوجها. الاب نتوقع ان هو هيفقد دوره كاب وكقائد في البيت، ان هو بيتفقد الاسره وبيديله مشاعره وبيدي مشاعر وبيتتبع الاسره، واللي هيأثر كمان بالسلب على مصادر الدخل في اوقات كتيره. انا ياما شفت اباء الاكتئاب اثر على شغله فالدخل قل، واضطرينا ندخل في دوامات هنصرف على الاسره ازاي، والدنيا بتروح في بعد اخر. احيانا بيجد الاسره اللي بينتشر فيها او بيستمر فيها شعور الاكتئاب، هي ما عندهاش قدره على التعامل مع المشاعر الايجابيه، شعور الفرح، شعور الرضا، مشاعر الايجابيه. بحس ان هم حدث استثنائي بالنسبه لهم، وبيبقى شايفين ان هي خير اللهم اجعله خير. احنا اساسا الفرحه دي حدث استثنائي، احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين ان الدنيا لونها رمادي وخلاص. فحتى لو حصل، اولا مش بنسعى لاحداث مبهجه، ولو حصلت مش بنعبر عنها بنفس الدرجه، لان احنا تعودنا نكتم مشاعرنا. ففكره ان يبقى في تفاعليه مع الاحداث، وان احنا نفرح ونفرح، وان احنا كمان نعبر عن امتناناتنا والحاجات اللي زي كده، بتبقى محدوده جدا للاسف في الاسر دي. لو حبينا ناخد خطوه تجاه العلاج والتعافي، احنا النهارده عرفنا الاثر وعرفنا يعني ماذا لو لم يعالج الاكتئاب. لو حابين ناخد خطوه للعلاج والتعافي، ممكن نتكلم مثلا عن الدور العلاجي كمعالج كطبيب نفسي. طيب احنا يعني خلينا، احنا دلوقتي كنت عايزين نشاور الاول على ان احنا لو ما عالجناش هتحصل كوارث، وكوارث دي مش تضخيم مني، هو الواقع بيثبت ذلك، والكوارث دي يمكن تجنبها بالعلاج. زي ما اشرنا في الحلقه السابقه ان الاكتئاب، الكلام على الاكتئاب بتاتي اهميته من ان هو اضطراب قابل للشفاء، قابل ان احنا نرجع كما كنا قبل الاكتئاب. وفي بعض الاوقات لو حد خضع لخطه العلاج كامله ممكن احسن، لان احنا زي ما اتكلمنا في الوقايه المره اللي فاتت ممكن يكون في عدد من المهارات او النمط الحياه اللي الشخص كان مش بيمارسه لو اتعلمه جوه العلاج ممكن يرجع احسن من قبل الاكتئاب. اول خطوه في العلاج بنؤكد التشخيص، هل ده اكتئاب؟ اه ده اكتئاب. نحط خطه علاج. خطه العلاج بتاعتنا مبنيه على حاجات كتير، اولها التغيرات السلوكيه اللي الشخص هيعملها. فاحنا بنخاطب الشخص وبنخاطب الاسره، يعني دول نمطين كده محتاجين يبقوا موجودين معانا في خطه العلاج. احنا مش بنشتغل مع المريض لوحده الا لو جاينا لوحده، وده قليل لما بنشوفه. شق العلاج والادويه احيانا في تخوفات كبيره جدا عند المريض. الادويه يعني الفكره المجتمعيه عن الادويه مخيفه. ليه؟ لان احنا عندنا موروث ثقافي سلبي تجاه الادويه النفسيه. والموروث ده خطا تماما ولا كان في مرحله ما وممكن يكون في مرحله يعني خلينا نقول ان في شعره من الصحه تتكلم عن الماضي. يعني الفكره العامه عن العلاجات الدوائيه ايه؟ ان انت اولا الفكره الاولى هي ان الدواء اختيار. يعني ايه؟ يعني مش لازم معالجني بالكلام كده والدواء مش ضروره. هل هو ضروره؟ الحقيقه الحالات المتوسطه والشديده العلاجات الدوائيه بالنسبه لها ضروره. يعني ايه ضروره؟ احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت لماذا يحدث الاكتئاب على تغيرات كيميائيه بتحصل جوه المخ، والعلاج الدوائي يعيد الاتزان الكيميائي. والكلمه دي محتاجه احط تحت منها 100 خط، علشان كتير بيتعاملوا مع الادويه على انها كيمياء تدخل تلخبط لجسمي. يا فندم الادويه بتعيد الاتزان الكيميائي اللي كان موجود. انت اساسا بتفكر بكيمياء وبتفرح بكيمياء وبتنزل من على سريرك بكيمياء وبتستدعي الذاكره بكيمياء وبتضحك بكيمياء، والكيمياء دي لو اتلخبطت انت مش هتعرف تعمل الحاجات دي كلها. العلاج الدوائي بيدخل يعيد التوازن ده تاني، بيحاول يظبطه زي ما كان. ففعلا الدواء هتشتغل على الكيمياء فعلا، بس مش عشان تبوظها، ده علشان تعيد لها الاتزان. الادويه القديمه اللي اول ما اكتشفت في الستينات كانت عاليه جدا في الاثار الجانبيه وفعاليتها كانت محدوده. فالشخص كان او الاهالي او الاسر كان بتبقى شايفه فايده محدوده مع اثار جانبيه كبيره، ثمن اكبر بيدفعه، ثمن اكبر من الفايده اللي هياخدها. فكانت الناس يعني ممكن نقول معذوره انها تاخد فكره سلبيه. رغم ذلك كان في وقتها بتستخدم علشان كان الضرر كبير برضو. يعني انا لو عندي مريض اكتئاب ما تعالجش ما المقالات سيئه للغايه. فكان في وقتها بتستخدم الادويه دي رغم اثارها الجانبيه. لكن يبقى ان من بدايه اكتشاف اول مضاد اكتئاب في الخمسينات، واحنا النهارده في تقريبا عدى فوق 70 سنه على اكتشاف اول دواء. نفس النهضه اللي حصلت في الحاجات اللي بتناظرها يعني، وانا عايز بس حد ياخد معايا كده يتصور التلفزيون اللي كان موجود في الخمسينات في التصوير، سواء تلفزيون تصوير عربيه، نفس النهضه دي يناظرها تطور في الادويه في العموم والادويه النفسيه على يعني وجه الخصوص. اللي محتفظ بالصوره القديمه عن الادويه انت كانك حافظ صوره قديمه عن العربيه. بالظبط. ان هي ضخمه جدا، سرعتها بطيئه جدا، استهلاكها للبنزين عالي جدا ومتعبه جدا. ايوه حضرتك بتتكلم عن معلومه صح، بس بتتكلم على عربيه شوفيرين اللي مش عارف ايه اللي كانت موجوده سنه 65. ايه اللي حصل من وقتها لغايه دلوقتي؟ في عربيات بتسوق نفسها وعربيات مريحه جدا، ودلوقتي بقى في عربيات كهرباء. نفس النهضه دي هي النهضه تناظرها في الادويه عموما وفي الادويه النفسيه خصوصا. فبقينا نتكلم على موديلات حديثه من الادويه فعاليتها عاليه للغايه، اثارها الجانبيه محدوده. انا مش بقول ان مفيش اثار جانبيه، لكن في اثار جانبيه محدوده وبتوظف مع الدكتور الشاطر. طيب ده مسار العلاج، المسار الدوائي. لو قلنا مسارات اخرى، مثلا الاهل مطالبين بدور معين تجاه التعافي. الاهل لهم دور كبير جدا جدا. الاهل اول دور ان هم ما يوجهوش اللوم للمريض. يعني ما ينفعش اقول له انت زعلان ليه، يعني ينفع اقول من باب ان انا سمع يعني ان انا محتاج اخرجه من الجو اللي هو فيه. لكن اكبر مشكله بتواجهنا مع الاهل لما يكون عندهم مكتئب في البيت ان هم يوجهوا له اللوم، ان انت اللي عملت في نفسك كده. انت عملت في نفسك كده، دي بتخلي المكتئب لو كان اكتئابه ودرجته 70 من 100 بقى 110 من 100. يعني بتزود له هم الأفكار الخاطئة عن أسباب الاكتئاب بتعيقنا بشكل كبير. فتوجيه اللوم للمكتئب من الحاجات اللي بتعمل مجهود في الاتجاه المعاكس. طبعا. يعني هم الأهل أنا ببقى متفاهم وجهة نظرهم إن عايزين يخرجوا ابنهم من القصة. أيوة، دي أحيانا عايزين يحفزوه فيقول له أنت شايف ابنك إيه اللي حصل له، ابنك بيعيط عشان أنت بالظبط. طيب نعمل إيه؟ أنا رأيي زي ما بقول دايما مثلا في الإقلاع عن التدخين، المدخن اللي تقعد تكلمه في أضرار السجاير هو عارفها، لكن هو غالبا محتاج حد يكلمه طب أبطل سجاير إزاي. أيوة. نفس القصة، اللي عنده اكتئاب يطلع من الاكتئاب إزاي؟ أول حاجة ببقى عايزها من الأهل لا تتركوه في عزلته، العزلة تزيد الاكتئاب. كل ما المكتئب كان في عزلته لوحده، كل ما انفراده بأفكاره السلبية تجاه نفسه وتجاه الماضي وتجاه المستقبل بيزيد. طيب هل تواجدنا معاه محتاجين نفتح معاه قضية الاكتئاب، ولا تواجد هنفتح معاه قضايا عامة وقضايا مبهجة وقضايا حياتية؟ كل ما كنا بعيدين عن الاكتئاب كل ما كان مفيد. يعني والله لو هو اللي فتح الموضوع، عكس ما يتخيل الناس. الناس دلوقتي طب ايه اللي مزعلك وزعلان ليه، تعالوا نقعد نكلمه في مشكلته. لو هو حب يفتح ده اهلا وسهلا، لكن احنا محتاجين نشتته عن الاكتئاب بعينه، ومحتاجين نخرجه من الجو. المكتئب غالبا لما بيدخل اوضته يقفل على نفسه وما بيردش على التليفون وبياخد اجازه من الشغل وبيبتدي ينفرد بالهودج بتاعه او الكهف بتاعه، غالبا اكتئابه هيزيد. ففكرة ان احنا نحاول بشكل او باخر نخرجه من ده او احنا ندخله. وكمان انا ببقى عايز اقول لهم قللوا وقت العزلة، والعزلة قد تكون رمزية. يعني ممكن يبقى قاعد وسطكم وهو مش بيبادر بالكلام وانتم مش عايزين تضغطوا يعني عليه، مش مجرد وجود جسدي، لا لا احنا محتاجين نتفاعل، محتاجين نتفاعل. والتفاعل كل ما كنا واخدينه بعيد عن الاكتئاب كل ما كان افضل. واخد رأيه في قضايا واسأله عن واقول له مشاعري كأننا نتجاه الاكتئاب. يعني هاخد رأيه واقول له مشاعري وافكره بحاجة قديمة واطلب منه مقترحات. كل ما هنعمل ده كل ما احنا بنقربه للبيئة الطبيعية وبنبعده عن الاكتئاب. فالحاجة الاولى او الحاجة التانية، عشان الحاجة الاولى هي ان انا ابطل الومه، الحاجة التانية انا محتاج اكسر عليه عزلته، الحاجة التالتة ان احنا نحترم مرضه. لو محتاج علاج دوائي ناخده ودي الدكتور. يعني غالبا بخاف ان يبقى في فرد في الاسره محمل بالافكار السلبيه عن العلاجات الدوائيه. المريض عايز ياخد خطوات علاجيه والعقبه في الاب او في الام، سواء انه يبتدي العلاج او يكمل عليه. الفكره العامه عند الناس ايه؟ ان الدواء وحش، ان انت لو بدات تاخد الدواء مش هتقف على رجلك تاني. ففكره ان هو يتلقى العلاج خلاص كده، احنا لو عنده اب او ام منعه ياخد الدواء يبقى فكره انه هياخد الدواء هتبقى صعبه جدا علينا. كم الاوهام الموجوده عندنا في الاكتئاب محتاجه يعني نفرد لها نقاش عشان المشاهد يطلع فعلا وقد يعني تساقطت عن عقله كل الاوهام المتعلقه بالاكتئاب. اكيد طبعا، والا فهي ازمه كبيره جدا. طبعا ممكن نفصل ونعود نناقش هذه القضايا ونطلب الكلام عن الاكتئاب وكيف نتعافى منه. واصل ونعود بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. يسعدنا وشرفنا نكمل هذا النقاش حول الاكتئاب. نرحب بالدكتور محمد حسين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا توصلنا للكلام عن دور الأهل في علاج الاكتئاب، وحابين نشير أكتر لدور المجتمع، دور المسجد، دور البيئة المحيطة في التعامل مع المكتئب. ممكن يكون ليهم دور داعم ولا؟ طبعا دوره مهم جدا جدا جدا. يعني الفكرة العامة وللأسف في مساجدنا فكرة ان المؤمن ما بيجيلوش اكتئاب دي ممكن تردد بشكل كبير، فيكون ليها دور غير داعم. فان احنا نتفهم ونبقى عندنا وعي دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. المسجد ليه دور مهم قوي. المكتئب من ضمن الحاجات اللي بتعمل له اكتئاب ان هو ممكن يبقى حاسس ان ملوش دور او ملوش انتماء معين. دنيتنا في فكرة المجتمع المسجد ان انا بروح وبصلي صلاة الجماعة وان يبقى لي صحبة جوه المسجد حاجة بتشد من اذر الشخص. فان يبقى فيه روح في هذه العلاقه، ومش مجرد بندخل نصلي ركعتين ونجري، ممكن يعني يكون لها دور مختلف دفع العلاقه نفسها، دفع العلاقه، ان احنا يبقى لي علاقات طيبه جوه المكان، دي حاجه مهمه قوي. احيانا بنجد المسجد ممكن يفتح قضايا بحيث انها بتدعم الاكتئاب، يعني ممكن يتكلم عن الابتلاء ويبدا يستحضر تاريخ الابتلاء، فيجيب له مثلا ابتلاء الانبياء وابتلاء الصحابه وابتلاء هو لو اتعرض لو اتعرضت بالظبط بدون علاج، يعني يمكن لو اتقال الكلام من نصه الاولاني بقت بالظبط زي ولا تقربوا الصلاه. لكن هو القران ليه ذكر هذه الابتلاءات؟ علشان فيها عبره وايه، وفي الاخر الله سبحانه وتعالى دبر الامر والامم اتغيرت، وان اول القصه شفنا اللي ابتلي كيف كانت مكافاته واستشعار معيه الله سبحانه وتعالى. فلو احنا هنعرض الابتلاء صورة كاملة، لا لازم نعرض الصوره كامله. ومن الحاجات الداعمه للمسلم عموما هي ان في يوم قيامه. يوم القيامه مش كل الحقوق هناخدها في الدنيا. مش معنى يوم القيامة عندنا كمسلمين ان كله رايح يأس واحباط. يأس واحباط، ومن حاجات اللي بنتعبد بيها لله سبحانه وتعالى، البعض بينظر ليوم القيامة نفسه ان هو يأس واحباط، خلاص انا ما دام يوم القيامة جاي فليه بقى اسعى وليه اتحرك وبعدين ما كله رايح. لا، هو انت اساسا المفروض تعد نفسك ليوم القيامة ده علشان تبقى بتمارس دورك الاساسي في الحياة، وهو العبادة ثم الاستفادة ثم الاستمتاع. احنا جايين الكون ده نعبد الله سبحانه وتعالى، فانا محتاج كل ثانية في يومي ابقى باخد بيها حسنة. بس عشان احنا مش ملايكة، فاحنا جنب العبادة هنستزيد ده بان انا يومي يبقى مفيد، وجنب منه درجة من درجات الاستمتاع. ويوم القيامة محاسبة في النهاية، وانتقال من حياة لحياة، من حياة لحياة. وانت لو انت عندك احباطات او حقوق سببت لك احباط في الدنيا، فيوم القيامة ده معنى من جبر المعاني. جبر بالنسبة لنا، لان جزء من الاحباط اللي بيكون عند عدد مننا بشكل عام وعند المكتئب بشكل خاص، انه ممكن يكون ظلم، كان في مكان في الشغل وكان ليه حق ما خدوش، وعايز ياخد حقي دلوقتي، وبحكمة الله سبحانه وتعالى وبقدر ان في حقوق مش هناخدها في الدنيا. انا كمسلم لو مؤمن ان حقي مش ضايع، كده كده لو ظلمت حقي هاخده، خلاص مش هيشغلني، مش هبقى قاعد بدرجة من درجات احساس القهر او احساس ان انا ضعيف او ان انا مستضعف. انا مسلم ان الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم والحكم العدل، مش بس رحمن ورحيم لكن من أسمائه الحسنى الحكم العدل. فأنا لو ظلم هاخد حقي، فأبقى فاهم هاخد حقي وبزيادة. يعني أنا عايز خطاب المسجد يكون خطاب فيه عقائد وإيمانيات اللي هي بتدعم سواءه النفسي، سواءه النفسي ده فيه لو فهمته بمنظور شمولي، إن كل حاجة بتحصل في الكون بقدر الله، وجزء كبير من مهم من الإيمان بالقدر. أنا مش لازم أفهم كل حاجة في القضاء والقدر، بس مسلم إن هذا الإله الحكيم بيعمل كل شيء هو بقدر. سر الأصابع للقدر بالضبط. إن كل حاجة بقدر الله. فليه لم توفق في الامتحان؟ بقدر الله. طيب ليه الحق ده ما عرفتش أخده؟ بقدر الله وهتاخده. فأنا أبقى فاهم إن حتى لو لم تسر الحياة كما أرتب لها، فيوم القيامة في حق هاخده. ده بيديني إحساس بالطمأنينة والثقة. هو لعمق دور المسجد احيانا بيعرض زي ما قلنا مفهوم الابتلاء، فيصيب المتلقي بالشعور بالاحباط، واحيانا يعرض مفهوم الصبر فيتكلم كانه بيسوق للعجز بالظبط، فيحجب برضه كامل الصوره للاخذ بالاسباب الفرار من قدر الله الى قدر الله والمدافعه. ورغم ان الصبر حاجه والاحباط حاجه تانية، الصبر قرار بتاخده ان انت عندك مجموعه من المعطيات وليس لديك اختيارات اخرى، فبتصبر حتى ذلك. لكن الاحباط والياس هو حد قرر ما يحاولش، وخلط فكره الصبر من غير ضوابطها ممكن حد يستحسن العجز، ان هو فكره طب انا خليني كده وخلاص. فلو الصوره دي ما وضحتش بشكل كامل جوه المسجد قد يساء استخدامها. طبعا خلينا نقول في فكره ثالثه داخل المسجد من اللي بنلاحظها، يعني ساعات المسجد بياخد خطاب التنميه البشريه، فيقعد يقول للمتلقي ماذا سيخسر العالم بموتك، وماذا اثرت في دين الله، والمسلمون مقطعون في دوله كذا فعلا، وانت مسؤول عن هذا. والحقيقه هو مش مسؤول عن هذا، لا شرعا ولا عقلا بالظبط. هو في الاخر مسؤول عن دايرته هو، ولو استعناها شويه تبقى اسرته، ولو وسعناه شويه مكتبه اللي بيروح عليه في الشغل. هي دي الثلاث دواير اللي احنا مقصرين فيها، ودول اللي الشرع هيسالوا عنها اصلا، ودول اللي ربنا هيسالني عنهم. ففكره ان انا ابقى حاسس بالعجز علشان في مساحات اخرى انا مش عارف اعمل فيها حاجه، ممكن تكون بتتقال الخطاب بشكل ادبي شويه، ولو انا تلقيته بشكل حرفي فعلا ممكن افهمه غلط. يعني كاني انا محتاج من المسجد خطاب معتدل متزن أكيد. لا ينحاز للجانب السلبي. ومن ضمن الخطابات اللي غير معتدله هي فكره ان حد يعرض لي مين من التابعين كانوا يقيم الليل بكذا من الايات و و و ويسيبني. هو انت لو هتضرب المثل ده قول لي بقى وصله ازاي. أيوة. واديني خطه ممنهجه وقول لي برضه هو وصله في قد ايه. أيوة. يعني اللي هو وقول لي بقى الاشياء المبهمه في ذهنك، زي زي مثلا البركه في الزمان اللي البعض تكلم عنها في الازمنه الاولى، لعل ده كان الوقت كان فيه بركه اكتر من كده، والبعض تعقب اصلا على بعض النماذج الصالحين اللي فيها مبالغه. بالظبط. البعض قال لا في ده في صور فيها يعني مبالغه، وفي صور ما كانش فيها مبالغه بس كانت في ملابسات مختلفه. فساعات انت لما بتقولي نص الكلام زي التفرغ مثلا، هو كان متفرغ اصلا للعباده، كان متفرغ، وكان فلان كان بينفق عليه، فانا ما قاليش الجزء ده اصلا، ما قاليش كل ده، وما قاليش هو كان فانه زمان. فانا دلوقتي انت قلت لي معلومه ان فلان عمل كذا، فانت عقدتني. بس انا كده انا كده اتعقدت. لكن لو انت كنت بتقوله لي بملابسات وبتقول لي طب احنا عايزين نقرب اي حاجه، فانت ممكن تطلع بخطاب انت حركتني لخطوه لقدام، بس ما سبتنيش كده. هو الحديث عن المسجد له شذوذ احيانا برضك عرض بعض المفاهيم اللي هي اصلا دينيه ولكن بصوره تدعو للاحباط، زي هيكلم مثلا عن التوبه فيبدا يكلمه عن معنى العصمه، فيطلع المتلقي فهم ان انا لو عملت ذنب فانا كده. دي مشكله كبيره عند مرضى الاكتئاب ومرضى الوسواس، رغم ان هو يعني بيحضرني في موضوع الذنوب سيدنا عمر بن الخطاب في صلح الحديبيه. طبعا القصه شهيره وما احناش معناش الوقت ان احنا نسردها، بس هو لما كان بشكل او باخر معترض على يعني على البنود ولسنا على الحق وليسوا على الباطل، وفي الاخر هو بيروي القصه ان هو طبعا استشعر ان ده ذنب ان انا اعترض على اللي النبي يعمله، فقال فعملت لذلك اعماله. فالقصه لو حسيت ان انت اخطات اذا فاعمل، لكن ان انت تاخد قصه اذنبت فاوطي راسي للارض وما اعملش اي حاجه ده غير بناء بالمره. نص صريح للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اسات فاحسب، قال واتبع السيئه الحسنه تمحوها. ده اللي انا محتاج اسمعه جوه المسجد. ايوه حقيقي. ان انت بتخطئ ولو بتقيم ادائك يبقى عشان تحسنه، مش بتخطئ وتقيم ادائك علشان تجلده وفقط. وان اثار الذنوب برضك مش حتميه، يعني دي مشكله كبيره بقى. هي هيقول له ضيق الرزق وضيق الصدر وهيقول له كل ده، فهيبقى صاحبنا المستمع بعد ما احدث الذنب مش متخيل ان في توبه ممكن تمحو، وشايف ان الدنيا بينك وبين هذه الاثار حتميه ومستمره. حتمية خلاص اصلا انا عملت ذنب من 10 سنين فربنا بيعاقبني وخلاص على كده، وبيبقى بنتكلم على اللي حصل حصل، وان خلاص انا اوقعت الذنب وربنا ما لم يغفر لي وابتلاني، فاذا لا مفر. وبعض الخطاب بيحملني كمان ازمات للي حواليا بسبب ذنوبي انا، فيبدا يقول لي مثلا ان كما تدين تدان، فلو انت عملت كذا بنتك وزوجتك يحصل فيهم كذا، فابدا انا احس بصوره من صور الارهاق الذهني غير عادي والعجز. وهو المعنى مخالف للشرع. كما تفعل يفعل معك، كما تدين تدان، ليس كما تفعل يفعل في اهلك. ولا تزر وزره وزر اخرى. واهم معنى بنحب اقوله جوه المسجد حديث العظيم، استعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز، ده مفروض يبقى منهج حياه ونقعد نتكلم عليه. عافر عافر مره واثنين وثلاثه هيفرق كتير. يعني كاننا عايزين نقول ان احنا محتاجين نتقل ميزان ان احنا نطلع لقدام. الخطاب اللي ممكن في الاخر احس ان انا مش هيتبني عليه عمل مفيد بالنسبه لي، انا حاسس بصراحه ان هو يعني ايه محتاجين نعيد النظر، يا تقول المعلومه كامله في ملابساتها مع ناس هتفهمك وتبقى فاهم انت بتقولها ليه، يا لو انت عارف ان الكلمه هتضر محتاجين نراجعها. طيب لو قلت للمريض نفسه في دور هو محتاج يسلكه تجاه نفسه، هو في الاخر كل ده بيخدم عليه هو. يعني هتبقى هو البطل الحقيقي. المكتئب يعني انا بنقول دلوقتي انا بكلم المجتمع وبكلم المسجد المسجد. وبكلم الاسره وحتى الدكتور اللي بيكلمه كل دول بيخدمه، وهيبقى اللاعب الاساسي هو. احنا خلينا هو في الاخر، احنا قلنا خلينا كل في الاخر لاهميته. المكتئب انا محتاج اقول له من الاول انا عارف ان انت محبط، وانا عارف ان انت مش عارف تستمتع، وانا عارف ان انت تركيزك سيء، وانا عارف ان انت بتزق في اليوم يعدي بالعافيه، لكن كل ده في الاخر انت اللي لازم هتتحرك. اول حاجه بطلبها منه اطلع بره عزلتك. انت انا دايما بقول ما عندناش زرار شت داون، ما عندناش زرار لوقف الافكار. المكتئب قاعد مع نفسه يعيد ويزيد ويندم على قرارات خدها ويفتكر مواقف زعلته، وهو ما عندهوش اي طريقه يوقف بها تفكيره. ولما بيجي يسيب الماضي ويطلع للمستقبل غالبا ما بيلاقيش سيناريوهات جيده. هو بيتوقع انه هيفشل في الشغل، وان عياله هيبقوا في اسوأ حال، وان الحياه مش هتبقى حلوه. فنروح للماضي نزعل، نطلع للمستقبل نزعل. طيب انا عذرك في ان ده محتوى افكارك، لكن انت مش هتعرف تسيطر على افكارك، لكن ينفع تسيطر على جسمك. اطلع بره القوقعه اللي انت دخلتها، القوقعه دي ما فيهاش غير كده، فاطلع بره. فقلل وقت عزلتك حقيقه، يعني اطلع بره، اقعد مع اهلك، خليك وسط اصحابك. وحتى لو انت اتفرض عليك العزلة لسبب ما، فينفع تكسر العزلة بتليفون، باتصال، بعمل بتنغمس فيه. تحس ان الوسيلة الذهبية اللي هو محتاج يسمعها تحمل المسؤولية، لان احيانا بيبقى هو انا منتظر ان هم يفرحوني، انا منتظر ان هم زي ما دخلوني في الاكتئاب يطلعوني منه، يا اما منتظر ان هم، فبيبقى رامي المسؤولية على الاخرين، او ان هو اساسا متوقع سلبا ان حتى لو عملت كل ده مفيش نتيجة هتيجي. يعني كأنه بيعمل حكم مسبق، والاحكام المسبقة واحد من اخطاء التفكير اللي محتاج علاج. هو بيتوقع ان ان ان, إن مش هيحصل نتيجة. ودي رسالة بحب اقولها كتير للمكتئبين، هتخف، انت هتخف. الكتير من المكتئبين بيبقى شايف ان يوما ما كان مزاجي حلو وبعرف اضحك وعندي طاقه ونشاط، الايام الجميله، الايام الجميله، ودي حاجه لن نعود اليها ثانيه. الفكره دي غلط. انت اللي انت بتمر فيه ده دلوقتي حاله مؤقته، حتى لو بقى لها مده طويله، حتى لو بقى لها مده طويله. ليه؟ لان هو التغيرات اللي حصلت في كيمياء دماغك دي هي مؤقته، مش ده الطبيعي، مش ده المتبرمج عليه للدماغ الانسانيه. اسعى بسرعه ان انت تطلع بره. فان انت تطلع بره عزلتك اول حاجه بطلبها منك. تاني حاجه بطلبها منك لازم تشوف شغلك. مش عارف اعالجك من الاكتئاب وانت مفرغ نفسك للاكتئاب، حتى لو مش يعني تعبان، مش قادر، مكسل. هو التعبان ومكسل دي واحده من خواص الاكتئاب. احنا اتفقنا ان الاكتئاب اساسا في اعراض نفسيه جسديه، فانا هحس بفقدان الطاقه وهحس ان اقل مجهود بيتعبني. يعني فهل نحترم ده؟ وده بكم اوعى بهذا افهم ان الاعراض دي، انت الاعراض اللي هتمنعك حقيقه، الاعراض الجسديه اللي هتمنعك هي الاعراض الحقيقيه، زي ان انت يبقى عندك اصابه في الكبد ولا في الكليه ولا في في يعني الحاجات اللي هتأثر عليك كبدن، هي دي الوحيدة اللي ينفع تمنعك. لكن لو انت حاسس ان انت مالكش نفس او فقد الطاقة، فده من الاكتئاب اللي يعالجه ان انت تشتغل البيهيفيرال اكتيفيشن او التنشيط، واحد من العلاجات المهمة في الاكتئاب. لازم تنزل، وانا دايما بقول مفيش برشامة بتنزل من على السرير، لكن نزولك من على السرير قرار انت هتاخده. هيبقى فيه صعوبة في الاول، هيبقى فيه صعوبة شديدة، لكن مجرد ما نزلت، وكتير قالوها لي، كنا في الاول شايلين هم ان انا اروح الشغل، بس لما نزلت ورحت واتكلمت مع زمايلي اليوم عدى. فان انت تشوف شغلك حاجه مهمه جدا. ثالث حاجه زي ما قلنا في الوقايه من الاكتئاب، الرياضه، ممارسه الرياضه باي شكل من الاشكال، سواء هيروح جيم، سواء هيروح شغله ومشي، سواء ان شاء الله لو ساكن في عمارته ونزل السلم وطلع، سواء صلى في مسجد بعيد، هيصلي في مسجد ومسجد بعيد بقى. يعني احنا عايزين من 20 ل 30 دقيقه كل يوم. ففكره ان انا اخد وقت في ان انا اصلي في مسجد وابعد شويه، بحيث ان الوقت اللي هاخده في رايح جاي دي ان هو يشتري طلبات البيت ويشتريها من حد بعيد، انا محتاجك تتحرك. مع احترامي ان انا عارف ان انت جسمك تقيل، كل المكتئبين بيقول انا حاسس ان في كيس رمله متربطه في رجليا، فانا عندي تقل. التقل ده هيروح لما ما تحترمهوش، ان انت تغصب على نفسك في الفتره دي. ليه ممكن يكون مصطلح مجاهده النفس اللي نسميها مجاهده النفس بدنيا وعقليا. فكل ده تحت لفظه مجاهده النفس. من الحاجات اللي بطلبها من المكتئب ان هو يكتب الحاجات اللي بتبهجه في جدول المبهجات اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. اعرف الحاجات اللي بتبسطك، سواء كانت اماكن او اشخاص او انشطه او اطعمه، حاول تكتبها. بيبقى فيه صعوبة عادة في كتابتها أول مرة، لأن المكتئب ده ما بيبقالوش نفس لأي حاجة ولا الحاجات دي جاية على باله. فسواء هو أو اللي يعرفوه يبتدوا يديله اقتراحات، دي من الحاجات اللي ممكن تفيدنا. بعد ما هنكتبها هنعلقها، لازم تعمل حاجة منها كل يوم. وكتير من المكتئبين يقول لا دكتور ما انا مش مستمتع، انا اساسا خرجت ورحت وجيت ما اتبسطتش. هو احنا محتاجين نتكلموا اكتر عن فكره الاخطاء التفكير اللي غالبا بتكون ملازمه ليه. دي الحاجه اللي هنفتقل عليها بعد كده، ان طريقه تفكيره قد تكون سبب في ان هو يفضل جوه الاكتئاب او ما يتحسنش بالظبط. فبعد ما يبقى عارف المبهجات لازم يلزم نفسه بيعمل حاجه منهم كل يوم على الاقل، حاجه واحده على الاقل وممكن اكتر. وطبعا بيرجع دور الاسره ان هم لازم يراجعوا معاه هو عمل ولا لا، ولازم هو يبقى واخد باله من طريقته في التفكير. قد يكون بيبالغ في في في بعض الامور. يعني احنا من اخطاء التفكير كتيره جدا، وانا بقول من اهميتها لازم يفرد لها اهتمام او نشاور عليها ازاي بيفكر. ممكن يكون بيبالغ في في التهويل، في التهويل التهوين الابيض او الاسود، فكره ان هو ينسب لنفسه كل او لا شيء. في عدد كبير من اخطاء التفكير ومضمون الافكار بتاعته لو ما تصلحتش، وده عاده بيحتاج بقى يبقى دور الطبيب النفسي والمعالج النفسي ان يشاور له عليها ويصلحها له. فكره الاستحقاق، فكره ضبط الضوابط ما بينه وما بين الاخرين، من الحاجات المهمه جدا اللي ببقى طالبه بيها. حتى الافكار دي وراها معتقدات بتبقى متجذره احيانا في شخصيته من في تكرارها في من الاهل، الافكار الراسخه ان انا لا استحق، ان يطلع الاول على المدرسه يا اما مش فارقه، يا اما انا اللي مسؤول عن كل حاجه، من الحاجات اللي زي كده، ان الاخرين قبل مني. في كم من الافكار الخاطئه اللي ممكن تبقى موجوده عند المكتئب هي اللي لو ما تصلحتش ممكن يا ما تطلعوش، يا اما لو طلعته ترجعه تاني. احنا محتاجين ننبه ان لو المجتمع كله قام بدوره وانت ما قمتش بدورك كمكتئب مش هنستفيد، مش هنتحرك، مش هنستفيد كتير. يعني انت مسؤول عن سعادتك، السعاده يعني حاجه انا بعملها مش حاجه بتحصل لي. وعلشان ما يزعلش مننا، انت مسؤول ان انت تساعدنا في العلاج، انت مش مسؤول عن المرض. المرض زي ما قلنا بقدر الله سبحانه وتعالى، وممكن ما يكونش مريت باي ضغوط ولا اي حاجه خالص، الصبح صحيت من النوم ان عقلك العصبيه اللي بتحسن مزاجك لم تفرز بالكميه الكافيه فجالك اكتئاب. لكن بشكل او باخر محتاج تبذل اي مجهود، اي قدر من المجهود علشان تطلع من اللي انت فيه ده ليك. يعني احنا انت محتاج تتعاون معانا، ودايما بنطلب منك المحاوله. حاول تعمل، حاول تخرج بره اوضتك، حاول تكلم صحابك، حاول تصلي في المسجد. المحاوله مش هتخسرنا حاجه، لكن الحكم المسبق ان انا مش هقدر او مش هتبسط مش بيكسبنا حاجه. لو حاولنا نختم المسيره الطويله في الكلام عن الاكتئاب من خلال حلقتين، ونكلم المشاهد عن اوهام حول الاكتئاب. الاكتئاب حوالينه كم كبير من الاوهام. اولها ان الشخص السبب، ان الاكتئاب لو جه ما بيخفش، ان الاكتئاب لو حصل ملوش علاج، ان الاكتئاب ممكن يروح بس ببعض الافعال زي ان انا اعمل حاجات تبسطني وبس. ناس كتيره بتتحول لافعال هروبيه، مش افعال هروبيه زي اللي بيلجأ لحاجات غلط يصلح بها الاكتئاب، يتسوق ويشتري حاجات كتيره، ياكل كتير، ساعات بتوصل ان يتعاطى بعض المواد. الافكار الخطا عن الاكتئاب زي ان انا السبب في مرضي، زي ان الاكتئاب مجرد واحد حزين. الحاجات الافكار الغلط الكتير عن الاكتئاب دي لو ما مشتش بعيد عننا هيفضل الاكتئاب بنفس النسب بتاعته من 10 ل 20% في المجتمعات. الاكتئاب مرض عضوي بيتعالج في بان انا ابقى بحاول اقي نفسي، بان انا ابقى عندي نمط صحي نفسي بمهارات وسلوكيات بمارسها. ولو كنت من الناس اللي ربنا ابتلاهم بيه في علاج محتاجين نتعالج منه، سواء علاج دوائي او نفسي. العلاجات الدوائيه برضو من الافكار المغلوطه ومظلومه جدا. العلاج مفيش ولا مضاد اكتئاب في السوق المصري بيعمل ادمان، مفيش ولا مضاد اكتئاب، مخيفه جدا عند العميل. مفيش ولا علاج دوائي للاكتئاب بيعمل ادمان دلوقتي. ففكره اصلا انا لو خدته هعتمد عليه فبعد كده مش هعرف ابقى كويس الا بالدواء، الفكره دي مغلوطه جدا. لو رجليك مكسوره مش هتتصلح الا لما تتجبس، ومهما ما جبستهاش هتفضل مكسوره، ومفيش اختيارات. فعندنا عايزين نبقى عندنا جرأه ان احنا نطلب العلاج ونثق في الطبيب. دايما بنحاول نقول له دور الدين في علاج الاكتئاب، دور الدين في علاج القلق، دور الدين في علاج الاكتئاب ممكن يكون ايه؟ ايه العبادات اللي ممكن تحدث معاه نقلة؟ هو انا محتاج يعني اكتر حاجة انا بالنسبة لي ببقى شايفها سهلة وبسيطة الاذكار. فكرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام الاذكار لها دورين كبير. مهمين. اول حاجه ان احنا بناخد الفضل والحسنات والفضل النبي قاله، ثانيا هي بتقوينا طبعا، الدول الثالث هو التحصين طبعا ده قبل اي حاجه، بس بتقوينا يعني فكره ان في اذكار الوقت اللي انت بتاخده عشان الذكر زي الوقت اللي انت بتاخده من الفلوس علشان فلوسك تزيد، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، انا بتصدق من فلوس فلوسي بتزيد يبارك فيها بيبارك فيها وبتزيد. نفس القصه الوقت اللي انت هتاخده علشان الاذكار هيدي لك بركه في الوقت، وقد يدي لك بركه في الصحه. واغلب هل هل, هل ده معناه ان انا لو انت قلت الاذكار وما تقوتش ان انت ايمانك ضعيف؟ لا، احنا بناخد بالاسباب دي. حاجه مهمه جدا جدا، حاجه مهمه لازم اقولها للمكتئب، زي ما بتفقد لذة الاستمتاع بالاكل قد تفقد لذة الخشوع في الصلاة، قد غير في الاهميه. ففكرة الله يعلم بحالك وربنا عالم ان انت بتصلي على هيئتك، عشان في كتير يقول لك ايه اصلا انا مش خاشع فما صليش، مصيبه سودة. وساعات يسمع ده من بعض الناس يعذروه يقولوا له ماشي مش مشكله، الشخص ده هيكتئب اكتر لو ما صلاش. ليه؟ لان هو عارف ان كان هو عارف اهميه الصلاه، فعارف اهميه التقصير اللي هو عمله. فصلي على اي هيئه، الله سبحانه وتعالى يعلم بهيئتك، حتى لو في جزء من خشوعك متاثر الله يعلم بالتدهور اللي انت فيه وهيرى منك ان انت بتجتهد. وحتى الادعيه فيها فكره المفاهيم الكبرى، يعني انا بقعد بقول اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، ان انا اقعد اقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، مفاهيم كبرى، ناصيتي بيدك، اصبحت انا فعلا بتصالح مع قوانين كبرى وسنن كونية في الحياة تخليني أكثر رضا وأكثر قدرة على مواجهة الضغوط وإصلاح اللي فاتني. بالضبط. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين على هذه الحلقات الطيبة المباركة، خالص الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لحضرتك، وربنا ينفع بها يا رب، وينفع ويرفع الاكتئاب عن أي حد، وإن دايما الناس تبقى في سعادة إن شاء الله. نكمل مع بعض هذه الموضوعات الهامة في حلقات قادمة. شكرا وتقدير لسماع حضراتكم، ونلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.